ولما متعلق بيوم الجمعة. وهذا يشعر الإنسان بأهمية هذا الحكم في بعض أيام بعض الأشهر، خاصة في هذا الزمن الذي ابتلي به الناس بلبس الجوارب النايلون. فيأتي أحدهم إلى المسجد يوم الجمعة وقد يكون عمال شغال، فبتسمع خاصة لما بتسجد وبيكون هو ساجد أمامك بتشم رائحة منتنة جدا. أنا أحكم رأسا أن هذا مرتسل. والله أعلم يمكن صلاة الصبح توضأ وجاي يصلي الجمعة بهذا الوضوء، وهو من شغله ومشيه والدنيا صيف وعتار وغبار ولا غريب تطلع هذه الرائحة الكريهة. فقال عليه السلام توجيها للمجتمع الإسلامي كحياة استمرت على كل أيام السنة، وهو أن يغتسل المسلم بيوم الجمعة. هكذا قال عليه السلام بلسان عربي مبين: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. معنى محتلم يعني بالغ مكلف. اليوم كثير من الناس لا يغتسلون هذا الاغتسال، يغتسل من باب النظافة هذا لا مانع منه، لكن يجب أن يعني غسلا خاصا يوم الجمعة. وقد جاء في مستدرك الحاكم أن أبا قتادة الأنصاري دخل على ابنه في بيته وهو يغتسل، فقال: ما هذا الغسل؟ قال: هذا غسل الجنابة. قال: أضف إليه غسل الجمعة. ثم ذكر هذا الحديث. الشاهد أنه إذا واحد ما اغتسل ارتكب إثما، لكن صلاة الجمعة صحيحة لأنه هذا ليس شرطا من شروط صلاة الجمعة. وضح لك أظن هذا المعنى. تفضل. هذا أنت الظاهر أم تحكي نفسك؟ ما هو بخيس الناس عليه. أنت ظاهر يا أبو خضر مذهبك على مذهب الدخول. واحد أتى حلاله وخرج يتنزه على ساحل البحر، زلت في القدم وقع في البحر وطلع طريق إيش؟ طاهر. هذا مذهبك الظاهر. لا لا، نحن ما لنا في صدد من نجس ولا من طاهر، نحن في صدد هل اغتسل هذا غسل الجنابة على مذهبك اغتسل. أما على مذهب القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى، هذا ما اغتسل. ولذلك لما أنت بتقول وبتفرض فرضية هي قضية نسبية مثل ما قلت لك، هذا أنت بتغتسل مثلا بالأسبوع مرتين ثلاثة الله أعلم، لكن الناس مو كلهم متيسر لهم هذا العمل. حتى أن إنسانا هو كما تقول يغتسل مرتين ثلاثة في الأسبوع، لكن هذا ما اغتسل من أجل اتمار بأمر الرسول. ولا تنسى تشرب إيدك شمال، أصلا انتبه. ليه؟ اسمعنا شوي، خلي هالجبهة تتحرك شوي. غسل آخر هو بده يروح. يعني اغتسل غسل جنابي له أن يصلي لأنه طاهر، لكن أمره أن يصب الماء مرة ثانية من أجل غسل الجمعة. عرفت كيف؟

الإنسان عنده بضاعة يريد أن يروج بيت بضاعة يدخل مثلا عند الحليب عليها ترقى كذا جائزة نعم هذه إلى تفصيل ليس هو بالبيبسي وغيرها نحطوا لها نفس الشيء نعم هذه الحقيقة لها أنا ما أدري هم ماذا يفعلون لكن الناحية الشرعية بتصورها على وجه من وجهين لو فرضنا هالبيبسي مثلا كان يباع بقرش فلما قرروا الجماعة جعل يا نصيب كما يقولون أضافوا ربع قرش ثمن قرش اللي هو لأصل الثمن اللي كانوا يبيعوه من قبل مشان بهن إضافة هاي هن بيشتروا الجائزة وبيحطوها في قارورة أو تنتين أو ثلاثة بمعنى ثمن الجائزة ما خرجت من كيسهم وإنما خرجت من كيس الزبائن فهي بيكون ربا لأنه حطتوا 10,000 شخص قيمة الجائزة باسم إيش؟ اليانصي أما لو فرضنا القضية العاكس نعم ثمار نعم أما لو فرضنا بالعاكس تاجر إله نظام يربح من الحاجة اللي هو بتاجر فيها 150 قرر في سبيل ترويج بضاعته وتجارته هذه أن ينزل من الربح بدل من 105 إلى 104 ووفر من كل قطعة مثلا قرش مجموع القروش اللي تجمعت عنده اشترى فيها إيش حاجة وجعل يا نصيب حولها هذه تسمى في لغة الشراء جعالة جعالة هم بهذه الطريقة هاي ما أخذوا زيادة من المتعاملين معهم وإنما من كيسهم ما أدري أنا ما بشهد أنا ما عرفت يعني فإن كان بها صورة فهو جاهز وإلا صورة الأولى محرمة إيه نعم تكلمنا مرارا عن التقسيط التقسيط لا يجوز يا سيدي إذا كان بزيادة بيع التقسيط إذا كان بزيادة لا يجوز أما إن كان بدون زيادة فهو خير من بيع النقد وهذا الذي لا يفعله أحد على أساس المحلل. يا سيدي إذا أجا أنت قلت أنا بديها بصوت على بدي على 20 شهر وما اتفقتوا إنه تقولوا مراد نقدي كذا وإذا تأخر عليه كذا لا اتفقتوا بصوت على 20 شهر واتفقتوا على السعر ولو كان في زيادة هذا ما في شيء. أنا بقول مع الأسف هذا اسمه ضحك على الدخول. ليش؟ شو الفرق يا جماعة؟ والله أنا بتعجب كيف علماء بتكلموا الكلام هذا. هلا أنا تاجر المسجلات. جيت أنت بتدي هالمسجلة هاي قديش بالكاش وقديش بالتقسيط. هيك بيقولوا لك ما بيجوز. اه هم شوفوا. صح؟ اجى جارك قال لي هالمسجلة هاي بالتقسيط قديش؟ أعطيته نفس السعر اللي أعطيته جائلك بس إلك أعطيتك سعر كاش وسعر تقسيط هذا ما بيجوز الثاني إجا أعطيته سعر التقسيط وما فتحنا موضوع سعر النقد أو الكاش شو الفرق بين القضيتين؟ أنا هاي مسجلة ببيعها 100 دينار نقدا و110 بالتقسيط أنا قلت لك حر أنت بتشتريها بمية كاش أو بتشتريها 110 بالتقسيط هذا ما بيجوز هيك بيقولوا عم أحكي لك كيف الضحك بيكون على الزقون هذا ما بيجوز إجا هو قال لي هاي مسجلة بالتقسيط قديش؟ قلت له 110 هذا بيجوز هيك بيقولوا شو الفرق بين هاي وهي؟ شو الفرق يا جماعة؟ انا بعتقد ما في شيء جديد بس نسمع منه يعني. انا السيارة اشتريت منه بالتفصيل بزيادة ب 500 دينار 500 دينار مثلي نص او سنتي قال انا لما اجد ادفع مكتبة كذا واخذ السيارة نزلني انا بس اعمل سيارة يعني بعتنيها بسواد عملي بس اعمل سيارة وبدفع له اجرة استعمال السيارة ب 500 دينار سنتي قال هذا حرام شو تكلم الإنسان؟ ما قلت لك ما في شيء جديد. شوف أنت تفهم السيارة دي عمل بقضاء حاجتك. ففيش معك تروح كاش 5000 دينار. تبقى 5000 وتاخذ السيارة سنتين وتتعرف عليها تتهلكها. وتدفع 500 دينار بس إيش لو عمل أيضا؟ إيه. هذا أنا بعتقد إنه والله. في السيارة سيدي البنك الاسلامي. انا اذا اخذت منك 1000 دينار اصبر 1000 دينار انا صبرت عليك وعارف انك بدك تحكي مكانك راوي الصوره اللي حكيتها هي اي صوره بس شو الشكل غير الشكل كان مسجل صار سياره وانا بدي استعمل هذا هي مشكلتنا انا طول ما أنا فاهم أنك بدك تحكي شكلي لأنه بين سيارة وبين مسجد ما في فرق وصبرنا عليك بقي عليك لا تصبر علينا بالمقابل. إذا أنا أخذت منك يا أبو خضر 1000 ليرة 1000 دينار لسني بدي أفتح محل بدي أشتغل بدي أتسبب بدي أترزق إلى آخره على أساس إنه 1000 ليرة بوطي لك إياها 1005 دنانير يجوز؟ ما بيجوز خليك عندك لكن أنا بهالألف ليرة صرت غني ها؟ طول بالك دام نحكي عن الشركة لما أنت حكيت عن السيارة ما كان في سير الشركة ليش هلا عم تدخل موضوع الشركة؟ طول بالك انا بدي ناقشك على منطقه انا لما اوزيد من الناس وانا استغفر الله من انه استقرض بالربا زيد من الناس اشترى السياره لثمنها نقدا 4000 و4500 اشتغل فيها سنتين على اولد ابو خضر فهو استفاد انا اخذت منك 1000 ليرة مقابل 5 دنانير جد لك ياهن أنا استفدت أكثر فإذا اسمح لي القضية لا تعلل بالفائدة لأنه بترجع للربا لا تعلل القضية الفائدة لأنه هاللي بيقرضك النقد بفيدك أيضا لما تروح أنت هلا كثير من الناس بيفتحوا محلات ما عنده ولا قرش صحيح ولا لا هذول استفادوا هذا البنوك هي البنوك أكبر مثال رأس مالها ملايين منين هذا الرأس مالية من الربا من أموال الناس فإذا هذول استفادوا لكن يجب أن نعلم نحن بصفتنا مسلمين ليس كل فائدة مادية نحن من المسألة لمس اليد أنه هي فائدة شرعية هاي النقطة نحن نغفل عنها فأنت لما بتقول هذا أخذ السيارة بالتأصيل هذا استفاد نعم أنا بوقع لك على بياض أنه استفاد لكن البحث هل هذه استفادة مشروعة أم محرمة؟ هذا هو البحث. ليس البحث استفاد ولا ما استفاد؟ لا. شو معنى استفاد؟ الله يهديك. الله يهديك يا أبو خضر. شو معنى استفاد؟ لأن استعملها. أين شمال هذا بجوز؟ والله يلا وخاصة صار الوقت تقريبا